بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا. ما زال البحث حول مسألة التسبيح، هل التسبيح مقدم؟ طبعا التسبيح في غير الركعتين الأوليتين، يعني الركعتين الأوليتين فيها قراءة ما فيها تسبيح، بالنسبة إلى الركعة الثالثة من المغرب أو الصلاة الرباعية الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء، فهل يقدم التسبيح أو يقدم الحمد؟ يقول الحمد أولى من التسبيح، الحمد أولى من التسبيح مطلقا. كلمة مطلقا هنا تشمل جميع الأقسام، جميع أقسام التسبيح، سواء كان التسبيح بالأربع أو كان التسبيح بالعشر أو بالتسع أو بالاثنتي عشر تسبيح. ويقصد أيضا بالإمام والمأموم، سواء كان للإمام والمأموم أو كان بجميع أقسام التسبيح مطلقا. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، هناك وردت رواية في هذا المضمون، بل هذه الرواية نص في أنه يقدم الحمد على التسبيح، أولوية الحمد من التسبيح. وروي أفضلية التسبيح مطلقا أيضا بجميع أقسامه للإمام والمأموم، يقدم أيضا. نعم، حسب ما ورد من الدليل، حسب ما ورد من النص. إيه هو لذلك هو قدم الحمد على التسبيح. لا، إيه من قال وغيرها؟ لا، وهاي رواية حق من قال لك أنه مو صحيح أحد؟ ها؟ نسبها إلى رواية، جزء رواية موثقة، جزء رواية حسنة. مو معنى إذا قال نسبها إلى رواية، إذا نسبت إلى رواية أو إذا قال ورد في رواية معنى أن الرواية غير صحيحة؟ لا، ربما تكون رواية حسنة، لا تندرج ضمن أقسام الصحيح. لا، إذا بس تندرج ضمن أقسام الحديث المقبول، الحديث الموثوق، الحديث ها مو مشكلة يعني، فلذلك تكون روايات مقبولة يعني، ولذلك تقبل هذه الرواية وعمل بها، وإلا مثل الشهيد الثاني ما يذكر مثل هذه الرواية إذا كانت الرواية ضعيفة أو لم تكن قوية، بل هذه رواية يعتمد عليها. نعم، لرواية محمد ابن حكيم عن أبي الحسن، تعرف من هو أبو الحسن؟ عن الإمام الرضا أو الإمام الكاظم؟ الإمام الكاظم يا الإمام الحسن لما يرد مطلقا كيف؟ الإمام الكاظم عن أبي الحسن عليه السلام. وروية شايف روية، بينما هناك قال برواية، هنا قال روية، لما يقول روية معناه رواية ضعيفة، لما يقولها شكل هذا فيه إشارة، يعني انتبه إلى كلمات الفقهاء لما يقولون روية إشارة إلى التضعيف، ربما تكون الرواية ضعيفة، أو لما يقول قيل إشارة إلى التمريض، تمريض الرواية. نعم، وروي أفضلية التسبيح مطلقا أيضا بجميع أقسامه، سواء كان للإمام أو لغيره. ولغير الإمام، يعني روي أفضلية التسبيح لغير الإمام، فهمتم الآن؟ روي أفضلية التسبيح لغير الإمام. أما بالنسبة للإمام فالحمد أولى، الحمد أفضل. نعم في الرواية الأولى، رواية لا إشكال، الرواية الأولى لا إشكال فيها، أما رواية هذه ممكن فيها إشكال. قال وروية هذا فيها ها للإمام وللمأموم ولغيرها، هاي رواية أخرى يعني روية أيضا، روية التسبيح أفضل لغير الإمام، هذا معنى الكلام روية. نعم ما لا يضر سواء كان لا دخل بالإخفاء أو الجهر، لا خلاف بينهما. نعم وتساويهما، وروية التساوي للإمام يعني سواء يريد، هو مخير بين الحمد وبين التسبيح سواء كان الإمام أو غيره، كلاهما سواء. نعم تخير، وروية التساوي يعني وتساويهما تساوي. وبحسبها الآن هذه الأقوال، شوف كم قول صار، هذا كله حسب اختلاف الروايات، أحسن، هذا حسب اختلاف الروايات، وبحسبها يعني حسب اختلاف الروايات اختلفت الأقوال. نعم واختلف اختيار المصنف لأنه حسب ما ورد في الروايات، فهنا في اللمعة رجح القراءة مطلقا سواء كان يعني قراءة الحمد سواء كان الإمام أو غيره. ليش؟ لرواية محمد بن حكيم. نعم وفي الدروس للإمام، دروس للإمام يعني رجح القراءة للإمام. من هذا الكلام؟ لمن هذا؟ أو التسبيح المصنف وين؟ لا الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا مو هيك ها؟ أو عشرا أو اثنى عشر، مو هذا على أساس أنه التخيير ها؟ لكن هنا ماذا قال؟ قال والحمد أولى، قال والحمد أولى، هذا صحيح عندما ذكر، لكنه قال والحمد أولى، لما قال الحمد أولى هو ما قيد، فهو أولى من التسبيح مطلقا. الشهيد الثاني يعرف ماذا يقصد الشهيد الأول. نعم وفي الدروس للإمام يعني رجح القراءة للإمام، الشهيد الأول رجح القراءة للإمام في كتابه الدروس، والتسبيح للمنفرد. يعني مرة الإمام، مرة الإمام يصلي إمام جماعة، مرة لا لحالة، يعني شلون؟ هو لحالة ما يصدق عليه أنه إمام. نعم والتسبيح للمنفرد. وفي البيان الآن يأتي إلى البيان، جعلهما جعل القراءة والتسبيح له يعني للمنفرد، جعل القراءة والتسبيح للمنفرد سواء كان مأموما عفوا في حد، سواء كان ومن على الشيطان خلنا، لا ما بيها مأمور. نعم جعلهما جعل القراءة والتسبيح له يعني بمعنى أنه مخير فيهما على حد سواء، إن شاء ذكر التسبيح أو إن شاء ذكر القراءة. لا مو للإمام، فقط للمنفرد مو للإمام، مخير، هو مخير فيهما على حد سواء. نعم وتردد المصنف في الذكرى، هل يكون القراءة أولى أو التسبيح أولى، تردد فيهما للمنفرد، وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف. يعني كيف أنك تجمع بين هذه الأخبار؟ لأنه هذه الأخبار مرة تكون بأولوية تقديم القراءة، مرة تقول بأولوية تقديم التسبيع، تقول بالتفصيل، فكيف يمكن لك أن تجمع بين هذه الأخبار المتضاربة؟ فلذلك يقول لا يخلو من تعسف. التعسف هو الميل، الميل، الميل عن الطريق، هذا هو التعسف. نعم، لأن الجمع غير ممكن. ويجب الجهر. الآن وجوه، بالنسبة إلى الوجوه هناك هذا ينقسم بحسب، يختلف بحسب اختلاف الصلوات. عندنا صلوات جهرية وعندنا صلوات إخلاصية. الصلوات الجهرية هي معروفة، صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. طيب، هل يجب الجمع مطلقا للذكر والأنثى أو أن هناك تفصيل من ناحية الأنثى ومن ناحية الخنثى أيضا؟ لا، حتما هناك تفصيل من ناحية الأنثى والخنثى. هذا التفصيل ناتج من أين؟ ناتج من سماع صوتها، سماع صوت الأنثى. إذا كان هناك رجل أجنبي يسمع صوت الأنثى غير محرم، هذا الرجل غير محرم، من غير المحارم، رجل أجنبي من غير المحارم، هذا الرجل إذا سمع صوت الأنثى في الصلوات الجهرية يجب عليه الإخفاء. يجب عليها الإخفاء. أما مع وجود المحرم تتخيل بين الإخفاء والجهر. ما معناه ما اختار هذا الجانب، جانب الاخفاء، يعني جانب السر. نعم، هم معظم الإنسان ما يدرن هذا الشيء. شفت لك مرة تفتح لها رسالة عملية والزلم ما يفتحون حتى المرة تفتح، من يفتح هذا؟ من ذاك اللي يفتح؟ نعم، ها، لا حتى اللي يقرون، حتى اللي يقرأ ملتهيات بغير شيء. في رواية علموهن سورة النور ولا تعلموهن سورة يوسف. سورة النور كلها أحكام يعني. بس طبعا مو اللي كان اسمه يعني سير الشام. لا ما ترى هذا التوجيه مو صحيح. لا بد أن ننزه كلام الله عز وجل. كلام الله ما يصير يعني كلام الله في مواطن يصير شهوة يعني. الله يعني مو حكيم ما يعرف إرسال الكلمات. هو ورد بها، ورد تعليل، ورد التعليل، تعليل ورد، لكن لا هذا تعليل شيخنا، تعليل، هذا تعليل توجيه، لكن هذا ليس إدراك ملاك، لأنه إدراك الملاكات ليس مسرحا للعقول. نعم، يعني احنا ناخذ الجانب السلبي وناخذ الجانب الايجابي. بينما قصة يوسف وجدت لأجل نحن نقص عليك، مو انت تسويها اسوأ القصص يعني. انت تخالف يعني، ما ادري شتوى علما اصدق، يعني اصدق اللي يقول احسن القصص واللي يقول لا مو هذا، لا وما يصير. ويجب الجهر الآن بالقراءة على المشهور. طبعا هناك مقابل المشهور قول السيد المرتضى، الشريف المرتضى قال بالاستحباب المؤكد، وقول ابن الجنيد باستحباب الجهر والإخفات في موضعيهما، يعني الجهر مستحب في موضعه والإخفات مستحب في موضعه. نعم، وفي الصبح، عفوا في الصبح وأولي العشاءين، يعني ركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، والإخفاف في البواقي حال الرجل سواء كان ظهرا عصرا كلها، حتى الركعتين الأخيرتين من العشاءين أيضا كله إخفاف، هذا للرجل. الركعتين الأخيرتين كلها إخفاء، للرجال والنساء كلها أخفى. يعني التسبيح، التسبيح في الصلاة الرباعية صلاة المغرب والعشاء أنت تجهر بالتسبيح؟ لا. نعم. والحق أن طبعا من وجوب، والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا. التضاد أن المتضادين لا يجتمعان في مورد واحد، وهذا جواب على من ذهب إلى أنه يمكن اجتماع الجهر والإخفات في مورد واحد. ها؟ إيه؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن؟ يعني الإنسان لو استعمل أقل هاي من الكيفيات، يعني كيف المسموع، الكيف المسموع له تفاوت، له تفاوت، يعني يختلف شدة وضعفا، له مراتب. من المقولات بالتشكيك مراتبه أعلى، هذا مبين، هذا صوته أعلى، وبعض الأحيان أعلى فهو ما شاء الله يخرق الحجب، ها استريو مركز، وبعض الأحيان لا يستخدم أقل مراتب الجهر. أقل مراتب الجهر ما هو؟ إذا هو يسمعه، وهذا أعلى مراتب الإخفاء. فمثلا كيف فيجتمع؟ يقول لا، لا تفهم، كيفيتان متضادتان لا يجتمعان في مورد واحد، المتضادان لا يجتمعان في مورد واحد، يبقى هذا جهر وهذا إخفاء. ليش؟ لأنه لو بلغ الإخفاء أعلى مراتبه لا يصدق عليه إخفاء، وإنما يدخل ضمن الجهر اللي هو أقل مراتبه، فينقلب ما يصدق عليه أنه إخفاء، يصير أنه إخفاء. نعم. بلى ولو تقديرا، ولو تقديرا. وهذا شوفك أنا مرة إذا أنا الإخفاء، مرة إذا قربت اذني يمك اسمع كلامك، ومرة لا تقديرا شايف، انا شايفك تحرك شفايفك، مو بقلبك ساكت هالشكل، يا ما يصير هذا، انا بد من التحريك. يعني مو اشكال، ما اصلا يجوز ما تصير الصلاة، ما لا تصح الصلاة، اذا هو في القرآن لا تصح القراءة، يعني بعض منهم يمسك القرآن هالشكل، هذا ما يسمو قراءة، يسمو فهم القرآن مطالعة. نعم. والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقا، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمعا. نعم. لا ده هذا رد على من توهم أنه يجتمعان في أقل مراتب الجهر وأعلى مراتب الإخفاء. يقول هذا ليس، هذا لا ليس ليس بصحيح، إنه هذا له مرتبة وهذا له مرتبة، هذا مراتبه وهذا مراتبه ما يختلطان. نعم. أحسن، لا جهر ولا إخفاء لا يجتمعان في مادة. فأقل الجهر، أدنى مراتب الجهر، أن يسمعه من قرب منه صحيحا، يعني يسمع قراءته القريب منه الصحيح السمع صحيحا، حال من، يعني القريب ها أنا جنبك وفي حال ما في إذني لاني أطرش، يقولون بعض الأحيان واحد أثر سمعت هذا ما عندي ولا بي حاط لي قطنة هنا ولا بي مرض بي آفة ولا هم يحزنون، بحيث أسمع أدنى مراتب الجهر. شلون أدنى مراتب الجهر؟ طيب أنتم في بعض الأحيان مو كثيرا منها، بعض الأحيان يصل إلى مسألة الهمهمة، يعني إلى تقريبا الهمهمة. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا ما هو جهر هذا؟ نعم يكفي، له مراتب، نقول بالتشكيك له مراتب مثل عبادي. هذا في مورده. نعم، مع اشتمالها، مع اشتمال القراءة على الصوت، لأنه لابد أن يكون أن يسبق الجهر، مو هم لا يسبق الجهر، لابد أن يسبق الجهر. مع اشتمالها، مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته، لتسمية الجهر جهرا عرفا، أنا لما أسمعك أقول هذا يجهر بصلاته بقراءته، هذا هو. نحن بينا كيف يجتمع في بعض المصادر أدنى مراتب الجهر وأعلى مراتب الإخفاء. هذا يظن أنه المتوهم، يظن أنه يجتمع. نعم، وأكثره وأكثر الجهر، يعني الجهر قلنا طيب لأدناه مرتبة أيضا لأعلاه مرتبة أم لا؟ أحسن. يعني هم مو يروح الله، ما يصير هذا، وأيضا يخرج عن المألوف، يعني يخرج عن ما هو المتعارف، لا بحيث لا يبلغ ما هو المتعارف، يعني لا يتجاوز ما هو المتعارف بالقراءة، وأيضا يعيط عياط وصياح يصارخ صراخ على أساس أنه قاعد يقرأ، يعني الأخ قاعد صوت تدخيل لحالة. هذا صوت نحسح ليش نجوز هوا، هذا يبسبس مولا، هذا يبسبس، يعني هذا وش. وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط، وأقل السر، يعني أدنى مراتب الإخفات، أدنى مراتب الإخفات أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، بمعنى أن حد الإخفات أن يسمع هو القارئ، أن يسمع هو نفسه كأن يسمع، وأن لا يكون مثل مريضا. أما إذا كان مريضا في سمعه أو كذا، أقل شيء ما هو المتعارف، يعني بالتقدير، يعني أن لا يكون هناك مانع من السماع. إذا كان هناك مانع من السماع، يعني في بعض كثير منهم مثلا في آفة في أذنه، الآفة يعني مرض في أذنه، ما في واحد يقولون أطرش، الأطرش أو الأطرم، ها اللي ما يسمع الأصم، اللي ما يسمع. هذا رجل كثير منهم، فسأنا أعطيك مثال بعض الأمثلة، حط الهوكمان اللي هو السماعات اللي موجودة الآن، تحطوها بإذانكم تسمع على شريط، من واحد يحكي وياك انت شلون تجاوبه؟ ليش؟ لأن الظن أنه ما يسمع، لأنه إذنك هاي مو بيدك هاي. فالأطرم هو ما يسمع، هو ما يسمع صوته، فيظن أنه المقابل أيضا ما يسمع صوته، يظن أنت. فإحنا نقول إذا واحد أطرش ما يسمع، كيف يكون مواضع الأسر فيه تقديرا، بحيث أنه لما شاهده يقول هذا عم يقرأ، قاعد يقرأ، بس مو معناه أنه، لأنه إذا قرأ بصوت عالي معناه خرج عن السر، خرج عن الإخفات، يصير مشكلة ذاك الوقت. نعم، وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، صحيحا يعني من دون آفة، من دون آفة مرض في سمعه، أما مع وجود الآفة تقديرا، مع وجود المرض فتقديرا أو تقديرا. وأكثره أكثر الشر أن لا يبلغ أقل الجهر، شفت شلون لا يجتمعان؟ لأنه بس بلغ أقل مراتب الجهر معناه دخل في الجهر، لا يسبق عليه أنه إخفات. نعم، صوت عالي، يعني يجهر في مواضع الإخفاء ويخفت في مواضع الجهر، مو هيك؟ هي تفضل صلاته إذا كان عامدا متعمدا تفضل صلاته. كان مخفت فجهر يعني تذكر، لا مرة هذا ناسي، إذا كان ناسي سهل ما خالف، إذا كان ناسي جل من لا يسهو جل من لا ينسو، إذا كان ناسيا مثلا أنه وأخفت في مواضع الجهر وتذكر لا إشكال يعني هذا. لا لا لا لا يعني. لا لا لا ولا جهر على المرأة وجوبا، خلاف بين الفقهاء في كثير منهم هذا، ولا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه وبين الجهر وبين الشر في مواضع الجهر، هذا على شرط، هذا مشروط، مشروط أن لا يسمع صوتها أجنبي، أما إذا سمع صوتها أجنبي لا يتجهر، إذ لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. يعني إذا في حال وجود المحرم هذا لا إشكال، أما في حال عدم وجود المحرم هناك رجل أجنبي لا، والسر أفضل لها مطلقا سواء سمعها أجنبي أو لم يسمعها أجنبي، السر لا. ولذلك تجد بس هاي حافظات، هذا بس هاي الفتوى يجوز حافظتها النسوان بس هاي. يا عم أحسنت من هذا ده. لا مطلق صوت المرأة إلا في حالات يعني، نعم إلا في حال، نعم. ويتخير الخنثى بينهما بين السر والإخفاء، الخنثى في موضع الجهر، بين السر والجهر في موضع الجهر يتخير، إن لم يسمعها أجنبي. ليش؟ طيب لماذا لا نقول بأنه يجب عليه الإعادة بالنسبة للخنثى؟ لماذا لا يجب عليه تكرير الصلاة مثلا مرة يأتي بالإخفاء ومرة يأتي بالجهر؟ لماذا لا نقول هذا؟ لا، قام الإجماع على عدم وجوب التكرار على الخنثى، هذا واحد، لأنه مقتضى القاعدة هنا وجوب الاحتياط، فتخفت في محل الإخفاء وتجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبي. أما مع وجود الأجنبي بناء على كون صوت المرأة عورة فيجب عليها أن تصلي في موضع لا يسمع الأجنبي صوتها، يجب عليها أن هكذا. أما مع الانحصار لأنها وجدت في مكان بحيث يسمع صوتها الأجنبي هنا تحتاط بالتكرير، يعني تحتاط هنا بأن تخفت في مواضع في حال وجود الأجنبي، وإذا ذهب الأجنبي تستطيع أن ترفع صوتها وتجهر في هذه المواضع، ليس لأنه لابد من براءة الذمة اليقينية. نعم. ويتخير الخنثى بينهما بين السر والإخفاء في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعين الإخفاء، يعني إن سمعها الأجنبي وجب عليها الإخفاء، يجب عليها الإخفاء. ليش؟ لأنه أمرها يدور بين التعيين والتخيير، أمرها يدور بين التعيين وبين التخيير، وحينئذ يجب عليها الإخفاء من باب الاحتياط، إذا سمع صوتها أجنبي يجب عليها الإخفاء. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، ده معنى عند الأمن من سماع صوتها من قبل الأجانب يجب عليها الجهر، إذا أمنت أنه لا يسمع صوتها الأجانب يجب عليها الجهر في مواضع الجهر، في مواضع الجهر يجب عليها. ليش؟ لأنه يدور أمرها بين كونها رجلا فيتعين عليها الجهر، وبين كونها أنثى فتتخير مدار الأمر، مو هي خنثى؟ الخنثى لا يخلو إما أن تكون رجلا أو امرأة. الامرأة مع عدم وجود الأجنبي مخيرة في مواضع الجهر، مخيرة. ورجل حتما يجب عليه في مواضع الجهر. خنثى لا مولا لا ماذا؟ ما هذا إذا قلنا بوجود مشكلة، لأن الله ما يخلق، ما خلق نوع ثالث، الله خلق نوعين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلق الله أكثر من هذا بعد ما في، من ذكر وأنثى. لا بينهما فرسائل إن شاء الله تأخذوا في رسائل الشيخ الأنصاري في الخنثى في ولذلك الإمام علي عليه السلام له كلام حول هذه المسألة. جاء بشخص خنثى مشكل أمرها، مشكل الأمر، فيبدون يعرفون ما هو حكمه، يلحق برجال، إذا حكمه برجال يلحق برجال، معناه هذا في البيت يعني لازم تتحجم من عند النسوان، ولازم كذا، لازم يعمل بوظائف الرجال، وإذا كان أنثى لازم تعمل بوظائف الأنثى. طيب هذا شلون؟ كيف يختبروه؟ قال خلوه يقول مع الحال، فإن خرج مستقيما هذا ذكر هذا حيعرفه، أما إذا نزل بوله رشان لا شيخ، رجع كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل ناقش هذه المسألة كثيرا. صحيح. لا وشلون إذا صنف ثالث، إذا صنف ثالث شلون من حيث الأحكام والأحكام؟ لا أوجدت له، أوجد الشريعة أوجدت له الدليل، هو مو الآن موجود، هذا من زمان هو موجود. احنا نجد في فتاوى الفقهاء، نجد يعني في فتاوى الفقهاء احكام كثيرة حول هذا الموضوع. يعني ما وجد الا هذا. لا حكمه الاحتياط الاجتناب عن كليهما. هو اصلا ما الى يعني نفكر انه الى اثنين، ما عنده غير مجرى، ايش اسمه، مجرى واحد، هذا المجرى واحد قابل للقلب بس، هذا هو. اما عنده اثنين لا، ما عنده اثنين. بعض الأحيان يكون عنده لحمة زايدة، يعني يفكرون عنده. لا يقول بعض الأحيان، حتى شوف حتى حاليا اللي موجود، تفضل شوي، حاليا اللي موجود بالغرب هذا يعبرون عنه بالإنجليزي، لفظ الجي، اسمه جي، جي، الجي اللي يعبرون عنه باللغة العربية هنا، اللي يسموه طنط المتخنف. اسمعني، هذا شو يسوي؟ هذا نفسه تميل الى هو ذكر، نفسه تميل الى الانوثة، هذا شيء يروح يربطوه، يسوي له ربط هو اكو بلاستيك وما شابه ذلك، يربط، يرجع، يصير مثل فحل المرضوب، يروح علشان يضربوه هرمونات اوفر، فيصير عنده ثدي. بلى لا هاي زراعه، هاي ذاك اليوم صارت الزراعه بقطر، صارت زراعه، رجل انقلب الى انثى وانثى انقلبت الى رجل، يعني مو مشكلة، يعني موجود قلبه، فهذا يضربوه يصير عنده صدر ويبتدي وجهه ينضف من الشعر، يروح يعني الشعر، يطول شعره، بس للأسف الشديد لا يستفاد من هذا، يستفاد من الباك. نعم. فإذا عند الأمل من سماع صوتها من الأجانب فيجب عليها الجهر، لأنه يدور أمرها بين الجهر والإخفاء، إما أن تكون تلحق بحكم رجل فحكم الرجل يجب عليه الجهر، وأما أن تكون مرأة المرأة تتخير في مواضع الجهر إذا لا. أما مع وجود من يسمع صوتها مع هذا الفرد من الأجانب، هنا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة دائما يقدم جانب ماذا؟ جانب الحرمة، فيجب عليها الإخفاء، يعني يحرم عليها الجهر ويجب الإخفاء. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي، إذا سمعها الأجنبي يحرم مع الإمكان، وإلا يعني إن لم تراعي سماع الأجنبي صوتها مع الإمكان وجب عليها الاختيار من الأجنبي، يعني بحيث تتمكن من أن لا يسمع صوتها مع المخلص، أن لا يسمع لا يعني مرة لا يمكن إلا أن يسمع صوتها الأجنبي، لا يمكن إلا أن يسمع صوتها الأجنبي، وتارة لا يمكنها أن لا يسمع صوتها الأجنبي، فرق بينهم. نعم، وهو أحوط فمن باب الاحتياط. الحمد لله رب العالمين.